طيب رحم اليدين، أهو مشروع أم ليس بمشروع؟ يقول المبتدع والجهلة إنه خلف، ولكن رفع اليدين ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وثابت في السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما كبر رفع يديه حرم الكبير، ثم عند أن ركع رفع يديه، وعند أن قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وذكر أيضا عند قيامه من التشهد الأوسط رفع اليدين. وفي سنن أبي داود نحو ذلك من حديث علي بن أبي طالب، وهو حديث صحيح أيضا، حديث علي بن أبي طالب أيضا حديث صحيح. فرفع اليدين سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وقد ألف الإمام البخاري رحمه الله تعالى جزءا سماه جزء رفع اليدين. هذا الجزء تكلم فيه على الحنفية وعلى أبي حنيفة، وإن كان هو لم يظهر اسمه، وإنما قال إنه ينفش على العاجم. وهو صحيح، العاجم يا أخواننا لا يفهمون الدين كما يفهمون العرب، لأن القرآن عربي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عربية. أما الأعاجم فمساكين مساكين، يمكن أن يلبس عليهم أي أحد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى إن أبا حنيفة لبس على الأعاجم، لأن أبا حنيفة يبغيه لا يرون الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، وهو ثابت كما سمعتم من احاديث متكاثره. ثم رفع اليدين يقول علي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان لا يفعل ذلك في السجود، يعني اذا اراد ان يسجد لا يرفع يديه. هكذا يقول علي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد روى الرفع عند السجود وائل بن حجر كما في سنن الدارقطني، ومالك بن شويرث كما في سنن النسائي. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لكن ينبغي ان يرفع يديه في السجود في بعض الاوقات، خصوصا طلبة العلم، من اجل ان يعلم ان هذا سنه، وفي أكثر الأوقات لا يرفع يديه، لأن علي بن أبي طالب بن عمر يقولان وكان لا يفعل ذلك في السجود. وهنا مسألة أصولية، هل نقول إن المثبت مقدم على الناتين، أو أن وائل بن حجر ومالك بن شويرث يثبتان الرفع عند السجود، وعلي بن ابي طالب بن عمر وامتيانه؟ هل نقول هذا؟ نقول هذا لو كانت ملازمة وائل بن حجر وملازمة مالك بن شويرث مثل ملازمة علي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن علي بن ابي طالب بن عمر اكثر ملازمه، من اجل هذا فيحمل على انه ما راياه في بعض الاوقات، اعني يحمل على ان مالك بن الحويرث ووائل بن حجر راياه في بعض الاوقات. طيب، هذا حاصل ما اعرفه في هذه المساله، انها سنه، ولا ينبغي لاحد ان يستهين بسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم هو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. ورب العزة هو القائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهو القائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهو القائل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. بس نشوف ان الله خير هذه الاخرين يدعون يرفعون بعض ويصونوا عليها الكبائر كما هو الاحسن ان يعمل بسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ويقول لهم يا اخواننا عندكم ما يشغلكم عني عندكم الخمارون وعندكم الات الله والطرف وعندكم التبرج والسهور اما انا كمسلم اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحزنه ولا يحذره التقوى هنا يحسن امرئ من الشر أن يحقر أخاه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. نعم جزاك الله خير. لكن قلت لك هذا عندنا لا تدخل تقول لي تخابر بالخلف هذا ما يجيك لو قلت لا ما تعصاب أصلا عشي ما ينحنا ولو دمناه ولا تدري ما عجيب فالأحسن بيني من خارجي نعم إذا أنت عمل بها مسلم تعمل بها تعمل بها وتقول لك إبهروا على سنة السلم أنا راح أقول لهم هكذا لا تقول لهم يسبب مشاكل لا تقول لهم ولكن قول أنا أتعبد الله بما أرى أنه يقربني إلى الله. التوجيه يقول الأخوان يقول ما شاء الأخوان الله يهديهم إن شاء الله الشيعة على أن التوجيه ظلم كثيرة في الكلام قلنا إحنا أدينا الإثبات قالوا ماشي إحنا نتبع ما قال إبراهيم من وجه وجهنا الذي فطر السماوات والأرض ويقول رسول الله أفضل من جريح كنت الحقيقة مخالفين للسنة ومخالفين لعلي بن أبي طالب فقد روى مسلم في صحيحه من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه وصف صلاه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ثم كفر علي بن ابي طالب ثم قرأ الاستفتاح كما هو موجود في صحيح مسلم من حديث علي بن ابي طالب والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من مسيء صلاته اذا قلت للصلاه فكبر حتى ان في المجموع المنسوب الى زيد بن علي ولا تكبر نسبته فيه ان علي بن ابي طالب كان يكبر اذا قال المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وإن كان هذا لم يثبت عن علي بن أبي طالب وليس بسنة لكن اللي نريد أن نبين لهم أنهم ليسوا عاملين بما في كتبهم ما هم عاملين هم ثواد لعلي بن أبي طالب ثواد هم ثواد القات والتجن والشعرة أن علي بن أبي طالب فأحرص الناس أو من أحرص الناس على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي اختلف هو عثمان في شأن الإحرام أن يهل بحج أن يهل بحج وعمرة فعثمان كان يأمر الناس أن يهل بحج فقط وينهاهم أن يهل بحج وعمرة فبلغ علي بن أبي طالب هذا وذهب إليه وقال أنت تمنع الناس أن يهلوا بحج وعمره ما تريد إلا أن تمنع عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وأنت ما تريد إلا خلافي قال ما كنت لأدعى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أحد هكذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فعلي بن أبي طالب كما سمعتم ثواد وإلائكم ثواد ليسوا متبعين للمذهب وليسوا متبعين للسنة إذا صلى خلف إمام يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره وشقرون يقولون صلاته باطلة اسمعوا السنة بارك الله فيكم لتعلموا أنهم مخالفون السنة وأنهم مخالفون المذهب أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم. وأما المذهب فإنهم مخالفون أيضا لمذهبهم في هذه المسألة. ما هو هذه المسألة؟ مسألة الارتداد للإمام وإن خالفها وإن كان مخالفا لك ففي متن الأزهار والإمام حاكم. ما معنى هذا؟ معناه أنه يصح للزيد أن يصلي خلف الشافعي وللزيد أن يصلي خلف الأشعري. هذا معناه الإمام حاكم. إذا صليت خلف إمام وهو يخالفك نحن نصلي بعدهم ونعتقد أنهم يخالفون السنة، نصلي بعدهم ونعتقد أن صلاتنا صحيحة. لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. يا أخواننا هذه المسائل التي نذكرها كما سمعتم قبل لا ينبغي أن تكون موضع خلاف، لكن نعلم أبناءنا وإخواننا القابلين لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأولئك نسأل الله أن يهديهم وأن يبصرهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. نقول هذا وأنه لا ينبغي أن نشتبك معهم حتى لا يشمت بنا الشيوعيون، حتى لا نحدد للشيوعيين ما يريدون، فإن الشيوعيين يريدون أن يختصم أصحاب المساجد، يريدون أن يحترب أصحاب المساجد وأن يتضاربوا، يفرحون ويلبسون على العام وينفرون العام عن الجميع عن هذا وذاك. ولكن الرافضة لا يعدلون، الرافض لا يعدلون. أقول ولكن الرافض لا يعدلون. لماذا؟ لأنهم قد سمعتم من يقول منهم الوهابية أضر على الإسلام من الشيوعية. لعلكم قد سمعتم أن أنا والله قد سمعت بأذني هذا، وقد سمع غير واحد منهم من يقول هذا. هذا كلام أناس نعم الله بصورتهم. الوهابية لا تعترف بالله، أنا لا أقصد عن الشيوعية لا تعترف بالله، أما الوهابية فإنهم مسلمون يعترفون بالله. ونحن نتكلم على الوهابي على من؟ على أتباع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لسنا نتكلم على مثلا الفسقة الموجودين في أرض الحرمين أو الموجودين في نجد، لكن نتكلم على علماء هناك أفاضل في نجد وغيره هم خير من المبتدعة الذين يتمسحون بأتربة الموتى والذين يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى هنا أننا لا نلتفت إليهم وأن نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أردنا أن لا يقولوا فهذا محال لا بد أن يقولوا. قد قيل في رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إنما يعلمه بشر، لسان الذين يلحدون إليه أجلين، وهذا لسان عربي مبين. وقيل في الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم إنه كاهن، وقيل في الرسول وقيل في العلماء المتقدمين أن هوس الجهال فما له نهاية. يا أخواننا هوس الجهال ما له نهاية. الحمد لله قد أصبح ذمهم لنا ومدحهم عندنا سواء، يعلم الله من صحيح. حتى إن سعد بن شبير من جملة أناشيدهم في كما أحكي لك عيوبة ذاك لندن على الجملة بدون كان خصالة. أنا نفسي أردد هذا البيت مرارا، أردد هذا البيت مرارا. وهكذا أيضا يقولون ضمير الزلط ما فيه نكزة على الإسلام واسع لضلالة. القصد فليطمئنوا إن مدحهم وذمهم عندنا سوى لماذا؟ لأننا واثقون أننا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثقون أننا على حق، فليقولوا ما شاءوا. أما كراهات الأجهال وأباطلهم فدعوهم وسلوا الله أن يهديهم، واجتهدوا معهم مع أولادهم بالتعليم، اجتهدوا بالتعليم وتعليم أبنائكم. وهذا أمر ما اعتنت به الحكومة، ما أعطته الحكومة حقه، الحكومة وجبت على الحكم فقط وأصبحت محامية على حكمها. الواجب عليها أن تنشر من إذاعتها السنة بحذافيرها، فإنه لن يحمي لها كرسيها إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقامت. نعم، وهناك مفتين أفاضل كالقاضي أحمد سلام جزاه الله خيرا، وبعض إخواننا المفتين هناك جزاه الله خيرا يبلغون ما استطاعوا، فصلوا ارسلوا رسالة قولوا إن كنتم لا تقتنعون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نرسلوا، فإن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نرسل سؤالا إلى القاضي أحمد سلامة أو الإذاعة، ونحن قد فعل غيرنا. ثم أيضا تقولون لهم بشيء، تقولون لهم إذا كلمتوا القبائل تقولون لهم نحن جهال وأنتم جهال، لكن أنتم احضروا إلى ذاكم ونحن مستعدون أن نحضر علمانا ويتناضلون، ثم يرفع إلى الحكومة، يرفع إلى الحكومة ويرفع إلى إما ترفعه الحكومة إلى مصر، وإما ترفعه إلى الرابطة الإسلامية أو إلى أي مركز من مراكز الإسلام. لا تستطيعون على رجل ما يعرف من الدين شيئا، ما يحسن يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يطالبني أن يصلي كما يريد، يطالبني أن أترك العلم للجهل، يطالبني أن أترك السنة للبدعة، يطالبني أن أترك الهدى للضلال، يطالبني أن أترك الرشد للغي. لا يا أخواننا، لسنا مستعدين، بارك الله فيكم. جينا في هذه الإجابة يبدو لنا حديث أن مصر في المراتب أسكرا وشكوا فيه علي بن أبي طالب شربة هنيئة مريئة، ما رأيكم بها؟ هذا إن الهم قالوا ما شمع عن الهرب لم يحب من يدعم. الله القصد يا أخواننا إن شاء الله أن هذه الكراهات كما قلت لكم ما لها حد، لكن في رياض الجنة والطليعة الرد على غلاف الشيعة، أنا ذكرت هذه الأشياء أن علي بن أبي طالب أنه لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز من علي بن أبي طالب. يا سخافته، هل سمعتم هذا؟ نعم سمعنا هذا. قولوا ما هنا يقولون ما يدخل الجنة يعني في جوازات وفي إدارة جوازات وكلام فارغ، ما يدخل أحد الجنة إلا بجواز من علي بن أبي طالب. وهكذا من تلكم الترهات علي الخير البشر من أبى فتذكره، وهكذا أيضا أهل بيتك سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهرى. أرجو بأهل بيت النبوة، أساءوا إلى أهل بيت النبوة، أساءوا إلى أهل بيت النبوة. لماذا؟ لأن أهل بيت النبوة منزلتهم رفيعة، لما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هكذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنهم الرجس. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ولا يستطاع أن يؤتى بجميع الخرافات والخزعبلات، لكن أنصحكم بالقراءة، تقرأون أنتم في مثل رياض الصالحين وبلوغ المرام فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وتطهير الاعتقاد للصنعاني، تقرأون بارك الله فيكم. هذا ما أريد أن أقوله. والذي يظهر لي، يعني يقصد هنا من القصد الموضوع، يقصد بعضهم يقول انه حسن باعتبار المثل، يعني كلام طيب حسن صحيح باعتبار الاسناد، انه يقول انه يضمعك في يعني كان يقول ذلك في أحاديث مروية في شرط تلمن يعني وهو انتهى في مثلها يعني مثلها بوحش شوية جنه وسلم أو كذا وفي الحدود والقصاص نحو ذلك لأن من الألفاظ ما هو حسن مثل من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه لا ينتظر المؤمن من جحر مرتين منها ما هو يعني يكون الماء يعني اللفظ اللفظ حسن المعنى اللفظ المعنى ليس معناه حسن باعتبار المثل صحيح باعتبار الاسماء والذي يظهر لي انه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة فعلى يعني معناه انه يعني يشرب اي التشريب يخلط يعني يمزج الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة طيب يعني معناه انه درجة وسطى بين ماذا اذا قال حسن وصحيح معناه درجة وسطى بين الصحيح والحسن يعني نعم هذا فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح اعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح ويقول حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحزن والله أعلم هذا كلامه قد سمعتم أن الأولى لطالب العلم أن يبحث طيب له ما يرجل ويحكم على الحديث بما يستحقه يحكم عليها بالصحة والأحاديث المحجورة إلى أبي داود والترمذي والإسلاميين يحكم عليها بالفسق فهل هو مصيب في هذا أم لا؟ مع التعليم أنه يقول الترمذي وأبي داود حديث ضعيف من ترمذي إلى حديث صحيح صح سوي آخر أيضا ذكرتم لكم ولا لا؟ وهو الصحيح المهم من أحد الصحيحات من الحسنة وفي من الأرض أحسنت يا محمد بارك الله فيك ما شاء الله صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث هل هذا الكلام صحيح؟ مع التنزيل يعني في الغالب صحيح ولهم أفضل من حديثكم أهل الثالثهم أهل المنزل نعم فالله يعني الناهل لم ما يحكم على إذا ما يستطاع ما دام أنه يتضع عندك النازل حديث صحيح الإسلام من المحل أو شعر أو مثل منكر طيب فلا يلزم من الحكم بصحة الإسلام أن يكون الحديث صحيحا وقلنا وطلبنا منك مثالا على هذا أنا ذكرته لكم مستدد مثلنا في حديث هو صحيح الإسناد ولكن مثل ما ليس بصحيح. نعم. حديث خلق الله السبعة والمسكن والحمد لله رب المسلم. وأن الإمام البخاري وعلي بن المديني والبيهقي والحافظ بن كثير يحكمون عليه بأنه من قول بعض الأحبار لا من قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. عندك أن شعبك محمد عندك يا عبد المجيد قول الترمذي حسن صحيح ماذا يحكم عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث الحديث الصحيح. قال رحمه الله: لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. ثم بعد شهارة أسواره ثم تكلم على تعداده وتنوع للعلماء او اكثر او جميعها. طيب يعني مثلا الحديث الصحيح ماذا يقصدون؟ الحديث الصحيح هو من اتصل بنفسه أيضا له العدل الصادق عن نفسه متصل بالسند دور المعلم ولا الشاهد. أيضا له العدل إذا فقد العدالة فما لا يكون؟ الصادق إذا فقد الضوء ما لا يكون؟ قوله عن نفسه كذلك قوله متصل بالسند إذا لم يتصل فماذا يكون؟ الصدق دور المعلم ولا الشاهد. طيب فينقسم جنس من الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلم والمنصرف والمرسل والمنضم والمعبر وغير ذلك. النوع الرابع كفاية هذا الكلام مع هذه الأقسام الثلاثة. النوع الرابع المسند. قال الحاكم: ومن اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الخطيب: وما اتصل اسناد الى منتهى. هل تحسون فرقا بين تعريف الحاكم وتعريف الخطيب؟ طيب احسنت. والمشهور هو تعريف الحاكم. أنا أخبر أن ما في أدلة مستدلة لا لابس من تفسير من المسلمين هذا، لأن عرفوا أن المصطلح من المسلمين هذا المسلمين وهذا المسلمين إما بما تقتضي اللغة العربية وإما المشهور ماذا؟ هو تفسير أو هو تعريف الحاكم. المسند هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. طيب وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا فهذه أقوال ثلاثة. طيب أنه المروي عن رسول الله سواء كان متصلا أو منقطعا فهذه أقوال يعني مسند، لكن الذي يقول أن المسند سمي مسندا لأنه ذكر بسنده. هذا هو كلام خطيب. الحاكم لا الحاكم لأنه يختص حديث الرسول وهذا كله لأن الحفاظ هو الصحابة. ابن عبد البر فأي شيء أضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المسند عند ابن عبد البر والمرفوع بمعنى واحد. من هو كلام الخطيب؟ لا يعرف ابن عبد البر. لا لا لا لأن ما ذكر المتصل إسناده إلى منتهى أن هذا سيقول إنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا فهذه. طيب صراحة ما أظن يعني ابن يعني بدلا إذا كان من يعني معجز إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عبد البر لا يسميه متصلا الا اذا عزو الى الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطيب يسميه متصلا سواء عزو الى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. هذا شيء. ابن عبد البر يعزوه يعني يسميه مسندا سواء كان متصلا او منقطعا سواء باي صفه يقول. بل الخطيب لا يسميه متصلا الا اذا كان اذا اتصل خليفه فبينما مشكله. طيب النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول ايضا وهو ينفي الاتصال والانقطاع ويشمل المرفوع الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والموقوف على الصحابي او من دونه المستقل هو بمعنى المسند عند الخطيب بمعنى المسند عند الخطيب المتصل ماذا الذي اتصل سنده الى متى المسند ماذا على قول الحاكم ما هو تعريف المسند النوع الثالث الموضوع وما وضيف الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اولا او فعلا عنه سواء كان متصلا او منقطعا او مرسلا ولذا الخطيب ان يكون مرسلا فقال هو ما اخبر به الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم النوع السابع الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي وقوف على الصحابي ولا يستعمل في من دونه الا مقيدا ما تقول الوقوف على سعيد بن المسيب اذا قلت هذا حديث الموقوف يتبادر الى اذهان السامعين ان كانوا من اهل الحديث انك تريد انه موقوف على الصحابي واذا نعم قلت واذا اردت ان تقيده تقول موقوف على من على سعيد بن المسيب موقوف على الزهري موقوف يسمى مقطوع ويسمى موقوف نتكلم عن الموقوف موقوف على مالك طيب ما هو خاص الصحابي خاص الصحابي الاطلاق المقيد يكون تقيده بسلام ده إذا أردت أن تضيفه إلى غير الصحابي قيدته وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل طيب أنا أريد أن أسأل أسئلة ما ذكرتها لكم في الدرس وهي تعتمد على ممارسة الفن هل المسند يكون صحيحا؟ الحديث المسند يكون صحيحا؟ لا. أقبل من أهلاً. على حسب السنة. لا كان فيه ضعيف. كذا المتصل مثله. المتصل كذا. والمرفوع. كذا. طيب هذا الشأن المهم ومع ظنوني ذكرتها في الدرس. فهي من باب التكملة للدرس الذي تقدم. وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا طيب يعني ربما قالوا أثر ابن عباس أثر سعيد بن المسيب ما الأثر يطلب على ما دون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وربما أطلب على الحديث نفسه أثر وحذر ابن الصلاح للخراسانيين الأذى أن الموقوف ربما سمي أثرا أنهم يسمى وعذر ابن الصلاح للخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا قال وبلغنا عن عبد القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأثر ما كان عن الصحابي قال الحافظ ابن كثير قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار ككتابي السنن والآثار للطحاوي وهو كتاب قيم إن الله مؤلفه خيرا ومؤلفه الطحاوي الذي هو أحمد بن محمد بن سلامة متعصب للمذهب الحنفي، مع أنه يقول رحمه الله تعالى: وقد سئل أنت مقلد لأبي حنيفة؟ فقال: إنه لا يقلد إلا عصبي أو غدو. ومع هذا فهو نفسه ما سلم من التعصب للمذهب الحنفي، وكان شافعيا. الطحاوي كان شافعيا، وكان يدرس عند المزني، فقال له المزني فهمه مسألة حتى أتعب المزني فلم يفهم، فقال له المزني: والله ما يجيء منك شيء. فدخل في نفسه أي في نفس الطحاوي وانصرف وترك المذهب الشافعي ولزم المذهب الحنفي، ثم ألف كتبا قيمة، منها معرفة شرح معاني الآثار، كتاب طيب جدا، ومنها مشكل الآثار كذلك أيضا من الكتب القيمة التي لا يستغني عنها طالب العلم، ومنها العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأصبح إماما يقتدى به رحمه الله تعالى. لكنه كان متعصبا من مذهب الحنفي ويحسن الظن به، حتى إنه إذا سمع قول الشاعر: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة وجفا، الماء لوني إلى القياس تعمدا والراغبين عن التمسك بالأثر. يقول: وددت والله أن علي إثمهما وأن لي أجرهما، يعني فهو عن عقيد ليس كتقليد المتأخرين، ويعتبر أيضا مختلف في هذا. وكثيرا ما يتعقبه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، لأن البيهقي يعتبر شافعيا، ولكن البيهقي أقوى من الطحاوي في علم الحديث، أقوى من الطحاوي في علم الحديث، فيتعقب الطحاوي في أشياء ربما يذكرها الطحاوي الاستدلال بها، وذاك يبين ما فيها من الضعف. جزا الله الجميع خيرا. يا حبذا لو أن المتأخرين مثل الطحاوي والبيهقي في الإنصات وفي خدمة السنة المطهرة. هل يطلق العلماء على الموقوف لقبا خاصا يميزه من الحديث؟ يطلقون عليه حديث الأثر. الأثر؟ نعم. السلام عليكم. هل تعرف أحدا يا محمد ألف وسمى كتابه في السنن والآثار؟ أنا محمد بن موسى. أنا أبو قاسم سول السوران. نعم. جاء البيهقي. البيهقي أصحاب. ماذا تعرف يا حسن عن البيهقي والطحاوي؟ البيهقي كان شافعي، ثم بعد ذلك شرح الأستاذ الشافعي كان شرح له مسألة فلم يفهمها، فقال: والله إنك لم تسمع أو حول هذا الكلام. فذهب وفي نفسه شيء، ثم تحول إلى المذهب الحنفي، وكان إماما كبيرا. والبيهقي شافعي وإماما كبيرا. أنت تتكلم عن البيهقي قبله، هل كنت فهل حصل لك شك لسان أنت تتكلم عن الذهبي أنه كان شافعياً ثم يعني تحول إلى المذهب الحنفي. والذهبي الذي كان شافعياً في مذهب الحنفي؟ أنا أسألك، أنا أتكلم على ما تكلمت به أنت. أنت يعني كلامك تقول إن الذهبي كان شافعياً. لا أنا أقول التحاوي. أنت قلت التحاوي؟ نعم. يعني الآن أقول التحاوي. من أولاً كلام الشافعي. إيه الذهبي. الذهبي. طيب صواب الذهبي لا الطحاوي صواب. طيب والذهبي نعم والذهبي الشافعي وأيهما أعلم بحكمة الحديث؟ الذهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نقلا عن مقدمة ابن الصلاح رحمه الله النوع الثامن المقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا وهو غير المنقطع. المنقطع هو ما سقط من سنده راو فأكثر ليس على التوالي، هذا المنقطع. أما المقطوع فهو المقطوع فهو ما يعني صار موقوفا على التابعين من قوله أو فعله أو تقريره يسمى مقطوعا. وهذه الألقاب جزى الله المحدثين خيرا من أجل تخصيصها، وإلا فلم يردها دليل أن ذاك يسمى مقطوعا وآخر يسمى موقوفا. نعم إن اللغة تساعد على هذا ولا تعين. قال وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني. الطبراني هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب يقصد بمسند الدنيا لكثرة جولانه في الدنيا من أجل تتبعه علم الحديث. قال وقد وضع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. السلام عليكم. طيب هذا اصطلاح خاص بالإمام الشافعي والطبراني رحمهم الله تعالى رحمه الله تعالى، ولا مشاحة في الاصطلاح. أنت تصطلح على كذا الذي ينبغي ماذا؟ أن تبين اصطلاحك في مقدمة كتابك. إذا كان لك اصطلاح خاص تبينه في مقدمة كتابك، وإلا فأنت تعتبر مخطئا ولا يلزم الناس أن يعرفوا اصطلاحك، يرفضون هذا. طيب ابن حجر يا رب في التقرير تكلم عن الصلاح أن معنى صدق عفوان حسن تمام معرفة الوهد من حسن حديثة صحيح لا لا أو يكون معروفا. قال قد تكلم يعني الذي يظهر الذي يحتجبه والذي لا يحتجبه من قصر شواذ متابعات الذي لا يصلح. وقد تكلم الشيخ أبو عمر الصلاح على قول الصحابي كنا نفعل ونقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو بكر البرقاني أحمد أحمد بن محمد أو ماذا؟ طيب وهو حافظ كبير عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموصوف وحق من ليس بوري برفعه. نعم يعني الحاكم يعني الحاكم ليس بوري، لأنه يدل على التقرير ورجح ذو الصلاح. فإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا وكذا، طيب أو كنا نقول كذا وكذا، وما قال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذو الصلاح يختار أن له حكم الرفع. طيب أما إذا أضافه إلى زمن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم فإن له حكم الرفع أيضا. ولا من هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه من قبيل مرفوع. وقد قال جابر رضي الله تعالى عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، فاحتج على جواز العزل بنزول القرآن، يقصد جابر ولو كان محرما لنزل القرآن بتحريمه، معناه أن الله أقرهم على ذلك. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أي الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا كله له حكم الرفع. وما فائدة قولهم هذا مرفوع وهذا له حكم الرفع؟ فائدته ما لو تعارض المرفوع وما له حكم الرفع قدم المرفوع الصريح فإنه يكون أقوى. نعم يا حبيبي ولا تريد. مقدم المسند اللي عن الحكم الصريح. نعم. مسألة إمامة الصبي يعني الراجح فيها ما هو؟ إمامة الصبي راجح، لأنها وقعت على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما نزل قرآن ينهى عن هذا. إمامة الصبي جائزة، لكن وقوفه خلف الإمام مباشرة خلف الإمام أمام الإمام ينبغي أن يقف بجانب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، يعني أعني من هذا أنه يعمل بكل حديث في موضعه. إمامة الصبي تجوز لكن وقوفه وقوفه خلف الإمام مباشرة ليس على ما ينبغي، هذا إذا لم يبلغ، أما إذا قد بلغ فذاك. ثم بعد هذا أما وقوفه في يعني الصف المقدم ليس خلف الإمام في الصف المقدم، ولو كان الكبار عن يمينه وعن يساره هذا جائز. وقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار في الكلام على حديث أنس صليت أنا وغلام خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعجوز خلفنا. قال فيه دليل على أن الصبي يسد الجناح. نعم. وأن حديث أنهم كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فهذا من طريق شهر ابن حوشب، وهو إلى الضعف أقرب. طيب يا أخواننا، قال ما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. طيب، أما الإطلاق فلا. لماذا؟ لأن الصحابي يجوز أن يفسر بحسب اجتهاده، وقد ورد دليل بخلافه. هذا شيء. شيء ثاني، يجوز أن يفسر عن أهل الكتاب، قد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فإما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق. طيب، أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو يمنيه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح كالرفع، والله أعلم. وما وقف على الخمس فعلى على التالي وعلى التالي. طيب، مراجع مراجع مراجع مراجع مراجع مراجع مراجع مراجع مراجع مراجع مراجع مراجع مراجع مراجع على مسند أحمد بأنه صحيح، فهل هذا الإطلاق صحيح؟ لا، هو صحيح. في مسند أحمد حديث ضعيف منكر وموضوع، يعني الغالب عليه الصحة. هكذا الغالب عليه الصحة هكذا. وفيه أحاديث، قد حكم ابن الجوزي على جملة أحاديث في كتابه الموضوعات لأنها موضوعة وهي موجودة في مسند أحمد. فالحافظ العراقي ألف كتابا جزءا صغيرا يجد فيه ما قاله ابن الجوزي، ورفض ورد في بعض المواضع على ابن الجوزي. انتهينا من هذا. فجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورد على شيخه العراقي على ابن الجوزي بكتاب سماه القول المسدد في الذب عن مسند احمد. طيب، عندك يا اخوان حضرت يا ضيف انا راجعت على المقبول يا سالم. أنا عندي معرفة في هذا. ما عندك معرفة في هذا؟ لا. الكتب الخمس بها وغيرها أقرب الحافظ أبو طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، أنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. فهل هذا مقبول مني أو مقبول أم لا؟ أم هو تساهل مني؟ من هو أنت يا بيت؟ تساهل مني، لأن فيها في السنن، أعني سنن أبي داود جمع الترمذي.